أحكي للعالم أحكي لك عن بيت كسروق ديلة عن فأس قتلت زنبقة وحريق أودى بجديلة أحكي عن شات لم تحلت عن عجنة أم ما خبزت عن سطح طيني أحكي للعالم أحكي للعالم أحكي